أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو فتوى جامعة في زكاة العقار للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله. وقبل الشروع في إقائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد القضاعي النجدي، يكنى بأبي عبد الله، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 65 بعد 300 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الثلاثاء من شهر 28 من شهر محرم الحرام سنة 29 بعد 400 والألف، وله من العمر 64 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه باسم فتوى جامعة في زكاة العقار، فيكون بذلك هو الاسم المختار له. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الفتوى هو تفصيل أحكام زكاة العقار. المقصد الثالث توضيح منهجه، هذه الرسالة الوجيزة مقسومة إلى قسمين اثنين، أحدهما مقدمة تشتمل على تعريف العقار وأسباب تملكه، وثانيهما مقصد بين فيه المصنف رحمه الله تعالى أقسام زكاة العقار وعدها 5 أقسام، مبينا حكم كل قسم. مختصرا في البيان لتقع الفتوى مناسبة لعموم الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كثرت الأسئلة وتنوعت. أصحابه أين هنا وصحبه؟ وعلى سامحناك البارح في كلمات كنت تغيرها لأن مراعاة الحال تنبغي. كان الشيخ ابن سعدي يقول لطلابه في صلاة التراويح: إن أنقصت حرفا أو زدت حرفا فلا تردوا علي، لأنه إذا رد عليه وهو في الصلاة ارتج عليه فربما أضاع القراءة. رعاية المقام مطلب شرعي، نحن أمس سامحناك لأن كان الدرس الأول، اليوم بنتشدد. جزاك الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد كثرت الأسئلة وتنوعت الاستفسارات عن زكاة العقارات المملوكة من الأراضي والمنشآت عليها، التي يدور اختلاف أحكامها على اختلاف نيات ملاكها بين البيع والإيجار والقنية وغير ذلك من النيات التي تدور عليها أحكامها. فرأيت حصر أحوالها وأنواعها وأحكامها وأحكام عامة فروعها في فتوى جامعة ليعم نفعها ويسهل الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق: تعريف العقار وأسباب التملك. العقار يراد به ما يملكه الإنسان من الأراضي والمنشآت عليها من البيوت والقصور والعمائر والشقق والدكاكين ومحطات الوقود والاستراحات ونحوها بأي سبب كان من أسباب الملك من إحياء أو شراء أو إلك أو هبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف العقار مبينا له باعتبار أنواعه، وعامة الفقهاء يجرون في تعاريف ما يتعلق بالمعاملات على التمثيل، لأن حصر الأنواع المختلفة في عبارة واحدة ربما عسر فيمثل بأنواعه معددة. وقد وقفت على تعريف حسن للعقار ذكره الفيوم في المصباح المنير واختص به دون سواه، وكتاب المصباح المنير كتاب نافع لأنه وإن كان في اللغة فهو يعتني غالبا بألفاظ الفقهاء، فهو موضوع لبيان لغة كتاب من كتب الشافعية وهو كتاب الرافعي الكبير. وقد ذكر رحمه الله تعالى تعريف العقار فقال: كل ملك ثابت له أصل. كل ملك ثابت له أصل، والملك الأصح فيها هو الكسر. لا فرق في أحكام الزكاة بين أن يملكها بأي سبب يفيد التملك، إذ الزكاة فرع الملك. ولا فرق في أحكام الزكاة بين أن يكون المالك بالغا عاقلا أو غير بالغ ولا عاقل، يتيما أو غير يتيم. ولا فرق في أحكام الزكاة بين أن يملك العقار جميعه أو جزءا منه معينا أو شائعا كالمساهمة. وإنما تختلف أحكام الزكاة في العقارات في عينها أو في غلتها وجوبا أو عدما باختلاف نية المالك، لعموم الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وذلك في الأقسام الخمسة الآتية. من الأصول التي بني عليها الفقه جمع النظائر بعضها إلى بعض، هو التفريق بين المختلفات، حتى قال عبد الحق السنباطي أحد فقهاء الشافعية: الفقه الجمع والفرق. وتحقيقا لهذا نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى نفي الفرق في ثلاثة مسائل تتعلق بالفتوى، أحدها عدم التفريق في أحكام الزكاة بين أن يملكها بأي سبب يفيد التملك، فإذا تملكها بإحياء أو شراء أو إرث أو هبة فالحكم مضطرد فيها، ولا فرق بين الأحكام باعتبار اختلاف مورد الملك وسببه. والثاني نفي الفرق في أحكام الزكاة الراجع إلى حال المالك، فإذا كان المالك بالغا عاقلا أو غير بالغ ولا عاقل، يتيما أو غير يتيم، الصحيح في هذه المسائل جميعا أن الزكاة ثابتة في ماله، لأن الزكاة حق متعلق بالمال ولا ينظر فيه إلى حال المالك لعدم تعلق الحكم به، وإنما المنظور إليه هو المملوك. فإذا ملك الصغير أو المجنون أو اليتيم مالا فإن الزكاة فيه واجبة على الصحيح. والثالث نفي الفرق في أحكام الزكاة بين ملكية العقار جميعه أو جزءا منه، سواء كان ذلك الجزء معينا مبينا أو شائعا غير معين كالمساهمة، فإن الملك فيها شائع، فلا تفترق أحكام الزكاة بين من تملك العقار كله وبين من له شريك في العقار. ثم نبه بعد نفي هذه الفروق إلى رد أحكام الزكاة في العقارات إلى نية المالك، وأن زكاة العقار معلقة بنية مالكه وجودا وعدما باختلاف نية المالك. وقد عبر المصنف بقوله هاهنا وجوبا أو عدما، وأخشى أن يكون غلطا من الطابع، فإن المعروف في لسان الفقهاء قولهم الحكم دائر مع علته وجودا وعدما، وإن كان متعلق المسألة هنا هو الإجاب وعدمه. وإلى هذه القاعدة أشار ابن سعدي بقوله وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. ويستفاد مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن زكاة العقار الواجبة نوعان، أحدهما زكاة عينه وهي الزكاة المتعلقة بأصل العقار، والآخر زكاة غلته وهي الزكاة المتعلقة بالريع الناتج عن العقار. وقد يجتمع هذان النوعان وقد يفترقان كما سيأتي في الأقسام التي سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم. القسم الأول عقار تجب فيه الزكاة وهو نوع واحد، وهو العقار المعد للبيع لأنه من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة، ومنها قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله سبحانه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ومنها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود بإسناد حسن، وحكي الإجماع على ذلك. المقدار الواجب هو ربع العشر أي 2.5% من قيمته وقت وجوب الزكاة، فمئة ريال مثلا فيها ريالان ونصف ريال، وألف ريال فيه 25 ريالا. كيفية إخراجها عند تمام الحول على العقار من تاريخ تملك ثمنه أو تملكه بنية البيع، فعلى مالكه إعمال قاعدة الشريعة في زكاة عروض التجارة، وهي تقويمها عند تمام الحول، فيقوم العقار حسب قيمته في السوق بمعرفة أهل النظر، فيزكي ما يساوي قيمته السوقية عند تمام الحول سواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر، فإذا بلغت القيمة نصابا وهو 56 ريالا سعوديا من الفضة أو ما يعادلها من العمر الورقية، سواء بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى ما تجب فيه الزكاة من أمواله الزكوية من ذهب أو فضة أو عروض تجارة، أخرج الزكاة الواجبة ومقدارها ربع العشر أي 2.5%، ودفعها إلى مستحقيها على الفور وقت الوجوب من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله عز شأنه في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومن لم يجد ما يخرجه زكاة فإنها تبقى دينا في ذمته حتى يجدها ثم يخرجها، ويحسن بالمسلم أن يقيد ما وجب عليه في كتاب عنده لئلا ينساه، وحتى يخرج أيضا عنه بعد موته من تركته إن لم يتمكن من إخراج الزكاة قبل موته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، خرجاه في الصحيحين. وبهذا يكون أدى ما افترض الله عليه من زكاة في عقاره، ولا تبرأ ذمته إلا بعد إخراجها. فروع: الأول، الزكاة متعلقة بذات العقار المنوي للبيع، فلا يسقط وجوبها كونها مشتراة. أخبر القارئ عن واحد بقوله الأول، وهذا هو اللائق، لأن الأرقام للحساب وأسماء الأعداد للكتاب، ولم تدخل الأعداد في كتب أهل العلم إلا في هذا القرن، فلم يكن العلماء بتأليفهم السابقة إذا عدوا شيئا قالوا واحد اثنان ثلاثة، بل يقولون الأول الثاني الثالث. فينبغي المسير على ما كانوا عليه رحمهم الله تعالى. نعم. فلا يسقط وجوبها كونها مشتراة بالتقسيط، أو أن مالكها مدين بدين آخر، لأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة على القول الصحيح. الثاني، ليس من شروط صحة نية التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقاري، بل يكفي مجرد نية مالكه لبيعه، كأن ينوي أنه إذا جاءه صوم مناسب باعه، فهذه النية موجبة للزكاة في هذا العقار، لأنه بهذه النية أعده للبيع فصار من عروض التجارة. الثالث، من نوى عقارا للقنية كالسكنى ثم عدل إلى بيعه، فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع. الرابع، من ملك أرضا ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه، فهذه النية لا تسقط وجوب الزكاة، فتجب الزكاة فيها عند تمام الحول على القيمة التي اشتراها فيها، على القيمة التي اشترى فيها الأرض إن كانت آلت إليه بشراء، أو عند تمام الحول، أو عند تمام الحول على تملكه للأرض إن آلت إليه بغير ثمن كيرة أو وصية أو هبة، إلا إذا باعها قبل تمام الحول وصرف قيمتها فيما نوى صرفها فيه قبل وجوب الزكاة، فلا شيء عليه لخروجها من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها. الخامس، الشركاء في عقار يشترط في وجوب الزكاة على كل واحد منهم أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصابا في نفسه أو بضمه إلى مال له زكوي آخر من نقد أو عروض تجارة. السادس من باع عقارا معدا للبيع بعقار معد للبيع أو بعروض تجارة أو بماشية من إبل ونحوها تعد للبيع، فإن حول العقار الأول المبيع من تاريخ نيته للبيع، فيزكي عند تمام الحول بقدر ما يساويه. السابع، من ورث أرضا مثلا وهو يعلم أن مورثه لا يزكي عليها عدة سنين، والوارث لا يعلم نيته هل هي معدة للبيع أم لا، فليس عليه زكاة لهذه السنين. أما بعد وفاته فكل وارث يزكي حصته إذا نواها للتجارة من تاريخ النية وبلغت قيمتها نصابا. الثامن، العقار الذي توقف مالكه عن نيته للبيع أو ترددت نيته بين جعله قنية كتعميره سكنا أو تأجيره لا زكاة فيه لعدم وجود نية جازمة لبيعه. التاسع، العقار المعد للبيع وقد أعاره مالكه لمن ينتفع به بالسكنى مثلا، فإن كان هذه الإعارة لا تسقط بوجوب الزكاة، فإن هذه الإعارة لا تسقط وجوب الزكاة ولا تحتسب من الزكاة. العاشر، العقار الذي نزعت ملكيته وقدرت الدولة قيمته ولم يتمكن المالك من قبضه بسبب قهري، فإن القيمة لا تزكى إلا بعد قبضها ومضي حول عليها بعد القبض على الصحيح. الحادي عشر، العقار المعد للبيع إذا أخرج مالكه الزكاة لسنة فأكثر ثم حصل نزاع في ملكيته انتهى بفسخ البيع لعدم الملك، فليس له الرجوع فيما دفع من الزكاة ولا احتسابها مستقبلا زكاة أموال أخرى، والله سبحانه يخلف عليه ما أنفق بأحسن الخلف. الثاني عشر، المساهمة التجارية في العقار التي يطلب بها الربح أو تباع وتشترى، فإن الزكاة تجب فيها وفي ربحها بعد مضي الحول وبلوغها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من ماله الزكوي من نقد أو عروض تجارة. وأما المساهمة الثابتة الأسهم الاستثمارية التي لا يقصد بيعها، فالزكاة في غلتها من حين حصولها إذا بلغت نصابا. الثالثة عشر، إذا باع المالك عقارا له فإن حول زكاة الثمن باعتبار حول أصله. أعد الثاني عشر. إذا باع المالك الثاني عشر. الثاني عشر، المساهمة التجارية في العقار التي يطلب بها الربح أو تباع وتشترى، فإن الزكاة تجب فيها وفي ربحها بعد مضي الحول وبلوغها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من ماله الزكوي من نقد أو عروض تجارة. وأما المساهمة الثابتة الأسهم الاستثمارية التي لا يقصد بيعها، فالزكاة في غلتها من حين حصولها إذا بلغت نصابا. الثالث عشر، إذا باع المالك الثالث عشر، هذا مبني على فتح الجزئين، الثالث عشر الرابع عشر. نعم. إذا باع المالك عقارا له فإن حول زكاة الثمن باعتبار حول أصله. فلو مضى على العقار 10 شهور من نيته للبيع ثم باعه وبقي الثمن لديه، أو اشترى به عقارا آخر بنية التجارة، فإنه يزكيه بعد مضي 2 شهر من البيع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا القسم الأول من زكاة العقار، وهو العقار الذي تجب فيه الزكاة وهو نوع واحد. ذكر أنه العقار المعد للبيع، يعني الذي يعده صاحبه ليبيعه، وإنما وجبت فيه الزكاة لكونه من عروض التجارة، والمراد بعروض التجارة ما أعد للبيع بقصد الربح، فتكون الزكاة واجبة فيه لأن الزكاة واجبة في عروض التجارة على الصحيح من قولي أهل العلم، والموجبون لها لهم أدلة، منها الآيتان اللتان ذكرهما المصنف، فهي تدل على عموم وجوب الزكاة في الأموال، ومنها عروض التجارة. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بحديث سمرة وعزاه إلى أبي داود وحسن إسناده تبعا لغيره، وفي إسناده ضعف. وأمثل حديث في إيجاب الزكاة في العروض حديث أبي ذر الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البز صدقته. والبز يعني الثياب التي تتخذ للتجارة. وذكر الإجماع على هذا جماعة، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن المنذر رحمهم الله. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى المقدار الواجب وهو ربع العشر، وفسره بقول 2.5%، يعني بالنسبة المئوية. ثم بين رحمه الله تعالى كيفية إخراج الزكاة، فقال: عند تمام الحول على العقار من تاريخ تملك ثمنه، أي الذي اشتراه به، أو تملكه بنية البيع، فعلى مالكه إعمال قاعدة الشريعة في زكاة عروض التجارة. وقاعدة الشريعة في زكاة عروض التجارة هو أن تقوم العروض عند تمام الحول حسب القيمة، ثم تخرج منه الزكاة. والذين يرجع إليهم في التقويم هم أهل النظر، والمراد بأهل النظر هم أهل المعرفة بأثمان أجناس عروض التجارة. فأهل المعرفة بأثمان جنس ما إليهم المرجع، وأهل المعرفة بأثمان جنس آخر إليهم المرجع. فمثلا أثمان المراكب يرجع فيها إلى أصحاب معارض السيارات، وأثمان الأراضي يرجع فيها إلى أصحاب مكاتب العقارات. ولا تبرأ الذمة بأن يقوم المال من ليس له معرفة بثمنه وإن كان تاجرا، فإن التجارة أبواب ولكل باب أهله وأربابه. فالمراد بأهل النظر أهل المعرفة بثمنه من التجار، فيعدل بقيمته ويقوم، ثم تخرج زكاته عند تمام الحول بالقدر الذي تقدم وهو ربع العشر. وقد ذكر أن القيمة في النصاب هي 56 ريالا سعوديا أو ما يعادلها من العمل الورقية، والريال السعودي هو قيمة اعتبارية معروفة عند مؤسسة النقد، وليس عملة مالية متداولة، ولكنه قيمة اعتبارية معروفة عند مؤسسة النقد معدولة بأصل قيمتها التي وقتت في الشرع، فإن القيمة التي وقتت في الشرع إنما هي بالذهب والفضة، ثم خرجت عليها هذه القيمة الاعتبارية بالريال السعودي، سواء بلغت القيمة النصابة كاملا أو ضم مالك العقار أمواله الزكوية الأخرى من ذهب أو فضة أو عروض تجارة إليها، فيحتسب النصاب من مجموع ذلك إذا نقص عن النصاب التام، ثم يخرج الزكاة على ما تقدم ويدفعها إلى مستحقيها وهم الثمانية المذكورون في آية التوبة. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بهذا فقال: ومن لم يجد ما يخرجه زكاة فإنها تبقى دينا في ذمته حتى يجدها ثم يخرجها. فالزكاة حق ثابت في المال، وإذا لم يكن في يد المالك مال يخرج به الزكاة فإنه يبقى دينا في ذمته حتى يخرجه. ويقابل هذه المسألة عند الفقهاء من أراد إخراج الزكاة فلم يجد أهلها، فإذا أراد إخراج زكاة ماله فلم يجد أهلها وتعذر عليه ذلك فإنها لا تسقط عنه، بل تبقى دينا ثابتا في ذمته، لأن مال الزكاة قد خرج من ملكه بوجوبه، فلما وجب عليه إخراج المال خرج هذا المال من ملكه وصار لأهله وهم الذين تصرف إليهم الزكاة، فإذا لم يوجدوا بقي حتى يوجدوا، فقد يتعذر في زمن ما أن يوجد أهله أو في بلد ما، فتبقى في ذمته حتى يخرجها عند وجودهم. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى ما ينبغي من تقييد المسلم لما يجب عليه لئلا ينساه، ليتمكن ذووه من تبرئة ذمته بعد موته من الأمر بالوصية كما في حديث ابن عمر الذي أورده. ثم بين رحمه الله تعالى 13 فرعا ملتحقة بهذا الأصل، أولها التنبيه إلى أن التقصيد والدين لا يسقطان الزكاة، فلو أن إنسانا اشترى عقارا نوى به التجارة وقيمته مقسطة لم يسقط دين التقسيط وجوب الزكاة في هذا العقار، كما أن مالكها إذا كان مدينا بدين آخر لم تسقط عليه الزكاة عنه الزكاة، لأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة على القول الصحيح إلا إذا كان استيفاؤه حاضرا، فإذا كان للإنسان مال ووجبت فيه الزكاة وعليه دين يساوي قيمة هذا المال فإنه يدفع هذا المال إلى مدينه وتسقط عنه الزكاة، فلو أن إنسانا بلغ ماله 100,000 ووجبت عليه الزكاة ووجب إيفاء صاحب الدين فإنه يعطي صاحب الدين ماله ولا زكاة عليه، وفي غير هذه الصورة على الصحيح من أقوال أهل العلم فإنه لا تسقط عنه الزكاة. ثم ذكر فرعا آخر بيّن أنه ليس من شرط صحة نية التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقاري، فإن من الناس من يتوهم أن نية البيع إنما توجد إذا وجد العرض عند مكتب عقاري للعقار، والصحيح أن النية محلها قلب المالك، فإذا نوى المالك ولو لم يعرض فإن الزكاة تكون ثابتة بنيته. ثم ذكر فرعا ثالثا وهو من نوى عقارا للقنية يعني للاقتناء ليستفيد منه في اتخاذه دار سكنى أو دار راحة أو غير ذلك ثم عدل إلى بيعه، فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع لا من تاريخ تملكه للعقار، بل إذا نوى البيع ابتدأ الحول من هذه النية. ثم ذكر فرعا رابعا يتعلق بمن ملك أرضا أو عقارا ونوى عند ملكه لها بيعها بنية الزواج أو غيره من الحوائج التي استعين بهذا المال عليها، فهذه النية لا تسقط وجوب الزكاة، فتجب الزكاة عند تمام الحول على القيمة التي اشترى فيها الأرض إن كانت آلت إليه بالشراء. فمذ ملك المال الذي اشترى فيه الأرض تجب الزكاة عليه، وإذا كانت آلت إليه بغير ثمن كإرث أو وصية أو هبة فإن تمام الحول يبتدئ من تملكه للأرض وانتقالها إلى ملكه، لكن إذا باعها قبل تمام الحول وصرف قيمتها فيما نوى قبل وجوب الزكاة فلا شيء عليه في خروجها من ملكه، كمن اشترى أرضا رجاء ارتفاع سعرها بقيمة 20,000 يريد أن يستعين ببيعها على النكاح، فلما مضى عليها 10 أشهر باع تلك الأرض فلا زكاة حينئذ فيها لعدم تمام الحول. ثم ذكر فرعا خامسا بين فيه أن الشركاء في العقار اشترطوا في وجوب الزكاة على كل واحد منهم أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصابا في نفسه، فيكون ملك كل واحد قد بلغ النصاب سواء بالنظر إلى هذا العقار وحده أو إذا ضمه إلى أمواله الزكوية الأخرى كالذهب أو الفضة أو عروض التجارة أو العملات الورقية التي يملكها. فإذا لم يبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب في نفسه لم تجب عليهم الزكاة حينئذ. ثم ذكر فرعا سادسا أن من باع عقارا معدا للبيع بعقار معد للبيع أو بعروض تجارة أو بماشية من إبل تعد للبيع فإن حول العقار الأول المبيع من تاريخ نيته للبيع، يعني منذ ابتدأ وقد نوى أن يبيعه فإن النية تبدأ منها هنا، فلو أن إنسانا نوى في شهر محرم أن يبيع عقارا ثم باع هذا العقار في شهر 10 لتاجر آخر بعقار عنده على وجه المبادلة أو الزيادة فإن الحول يبتدئ من عند نية البيع وهي التي كانت في الشهر الأول فيحتسبها حتى إذا تم الحول أخرج الزكاة. ثم ذكر فرعا سابعا في حق من ورث أرضا وهو يعلم أن مورثه لا يزكي عليها عدة سنين والوارث لا يعلم نيته هل هي معدة للبيع أم لا فلا تجب عليه زكاة هاهنا للجهل بنية مورثه الذي كان مالكا لها، فلما جهلت نية المورث فإنه لا زكاة عليه فيها، أما بعد وفاته فكل وارث يزكي حصته إذا نواها للتجارة من تاريخ النية وبلغت قيمتها نصابا. ثم ذكر فرعا ثامنا أن العقار الذي توقف مالكه عن نيته للبيع والمراد بتوقف المالك قطع النية، فإذا قطع الإنسان نية البيع أو وقع له تردد بين جعله قنية كتعميره سكنا أو تأجيره فإنه لا زكاة فيه لعدم وجود نية جازمة للبيع، فالنية المعتبرة هي النية المجزوم بها. ثم ذكر فرعا تاسعا في العقار المعد للبيع وقد أعاره مالكه لمن ينتفع به، والإعارة لا تسقط وجوب الزكاة ولا تحتسب من الزكاة، وحقيقة الإعارة أن يدفعه إليه لينتفع به ثم يرده إليه دون عوض، فإن الإعارة لا عوض فيها، فيبقى على أصل ملكه وأن العقار معد للبيع فتجب فيه الزكاة. ثم ذكر فرعا عاشرا وهو يتعلق بالعقار الذي نزعت ملكيته، والعقار المنزوع الملكية هو الذي ثومن عليه صاحبه، والمثامنة في العقار يعني دفع ثمن مقابل إخراج يد المالك عنه، فإذا نزعت الملكية من أحد كولي أمر أو غيره ولم يتمكن المالك من قبض قيمة العقار بسبب قهره فإن القيمة لا تزكى إلا بعد قبضها ومضي حول عليها بعد القبض، لأنه قبل ذلك كان غير متمكن من استيفاء حقه، فلم يكن المال داخلا في ملكه بل ثابتا في ذمة غيره. الفرع الحادي عشر ذكر فيه أن العقار المعد للبيع إذا أخرج مالكه الزكاة لسنة فأكثر ثم حصل نزاع في ملكيته انتهى بفسخ البيع لعدم الملك، فليس له الرجوع فيما دفع من الزكاة ولا احتسابها مستقبلا زكاة أموال أخرى، لأنه عندما أخرجها أخرجها وهو يظن ثبوت ملكه واستقراره لهذا العقار، فلما أخرج من ملك هذا العقار لم يكن له أن يرجع فيما دفع من الزكاة ولا أن يحتسبها أيضا زكاة قدمها في أموال أخرى. ثم ذكر ما يتعلق بالمساهمة التجارية في العقار، ونبه رحمه الله تعالى إلى التفريق بين نوعين من المساهمة، أولهما المساهمة التي يقصد بها المضاربة بحيث يطلب بها صاحبها الربح أو يبيع فيها ويشتري، فما كان من هذا الجنس فإن الزكاة تجب في أصل المال ونمائه، وهو الذي ذكره المصنف في قوله تجب فيها وفي ربحها، أي في أصل المال وفي نمائه بعد مضي الحول وبلوغها نصابا بنفسها أو بالضم كما تقدم. والنوع الثاني المساهمة التي تراد للاستثمار، وهي التي لا يقصد بيعها وإنما يريد متملكها أن تبقى عنده، فإذا وجد أن سعرها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث صار سعرا جيدا للبيع باع، فالزكاة حينئذ في الغلة دون الأصل، فإذا حصلت الغلة وهي الريع الناتج منها من حين حصولها إذا بلغت نصابا فعند ذلك يخرج الزكاة، وإذا لم تكن لها غلة في السنوات الماضية فلا زكاة فيها، فالزكاة هنا مناطة بالغلة وهي الريع الناتج. ثم ذكر فرعا بعد ذلك هو الفرع الثالث عشر، أن المالك إذا باع عقارا له فإن حول زكاة الثمن باعتبار حول أصله، فلو مضى على العقار 10 شهور من نيته للبيع ثم باعه وبقي الثمن لديه أو اشترى به عقارا آخر بنية التجارة فإنه يزكيه بعد مضي 2 شهر من البيع، وهذا نظير فرع قد تقدم ومثلنا له بمن اشترى في 1 شهر ثم باع على وجه المبادلة مع تاجر آخر في 10. نعم. القسم الثاني عقار تجب الزكاة في غلته دون أصله وهو نوعان. النوع الأول الأرض الزراعية، الأرض المعدة للزراعة والحرث تجب الزكاة في ثمرة الخارج منها من الحبوب والثمار يوم الحصاد والجداد إذا بلغ نصابا لا في نفس الأرض وكانت الثمرة مما يكال ويدخر، وهذا من زكاة الخارج من الأرض للعروض التجارية، وأحكامها مفصلة لدى الفقهاء رحمهم الله تعالى. فروع: الأول إذا حولت الأرض الزراعية إلى نية البيع لها أو تخطيطها وجبت الزكاة في الأرض عند تمام الحول من تاريخ ذلك. الثاني إذا أجر مالك الأرض الزراعية أرضه لمن يزرعها وكانت الأجرة من النقود وجبت على المؤجر لها زكاة الأجرة من تاريخ العقد إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا أو بضمها إلى مال زكوي آخر من نقد أو عروض تجارة، وإن استهلكها قبل تمام الحول فلا شيء عليه، ووجبت زكاة الزرع على المستأجر يوم حصاده طردا للقاعدة أن الزكاة للزرع على زارع الأرض سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مرتهنا. النوع الثاني العقار المعد للإيجار، ها وهذا النوع لا تجب الزكاة فيه في رقبة الملك وإنما تجب الزكاة في أجرته، ويقال الغلة والريع إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإيجار، ومقدارها 1/4 أي 2.5%. كيفية إخراجها: يبدأ حول أجرة العقار من تاريخ عقد الإيجار، إذا كانت الأجرة أو المتوفر منها يبلغ نصابا بنفسه وهو 56 ريال فضة من الريالات السعودية أو ما يعادلها من العمل الورقية أو بضمها إلى ما تجب فيه الزكاة من أموال الزكوية من ذهب وفضة أو عروض تجارة، فيجب إخراج ربع العشر أي 2.5%، ويدفعها إلى مستحقها عند تمام الحول من الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة الثمانية المذكورين في آية التوبة. فروع: الأول، إذا استهلكت الأجرة أو بعضها قبل تمام الحول فلا زكاة فيما استهلك منها ويزكى ما يحول عليه الحول منها. الثاني، إذا كان العقار المؤجر بين شريكين فأكثر فيشترط في زكاة نصيب كل منهم بلوغه نصابا بنفسه وهو 56 ريال فضة من الريالات السعودية أو ما يعادلها من العمل الورقية أو بضمه إلى مال زكوي آخر من نقد أو عروض تجارة. الثالث، من كان له عقار يؤجره لكن لو حصل له قيمة يرضاها باعه فالزكاة في الأجرة دون قيمة العقار لأنه ليس من عروض التجارة لعدم النية الجازمة للبيع. الرابع، زكاة العقار المعد للإيجار تجب في أجرته فلا يسقط وجوبها كون العين مرهونة لجهة رسمية كصندوق التنمية العقاري أو لشخص بما بقي من قيمتها أو أن مالكها مدين بدين آخر لأن الدين لا يمنع الزكاة. الخامس، العقار المؤجر سواء كان إيجاره باليوم أو الشهر أو العام الزكاة في المتوفر من الإجارة عند تمام الحول من تاريخ العقد متى بلغت نصابا بنفسها أو بضمها مع مال زكوي آخر من نقد أو عروض تجارة لأنها من باب الربح والربح يضم إلى أصله. وتحسب الزكاة بأحد طريقين، أحدهما حسب تاريخ العقد من يوم أو شهر أو عام، وهذا يحتاج إلى فتح سجل لذلك ففيه مشقة. ثانيهما أن يجعل له وقتا معينا يزكي فيه كل ما تحصل له كأول شهر رمضان أو ذي الحجة، وهذا الطريق أبرأ للذمة وهو أسهل وأيسر لمن أراد سلوك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء والمحاويج وغيرهم من أهل الزكاة على نفسه. السادس، غلة وقف الإنسان وقفا عقاريا على معين تجب فيها الزكاة كل حسب حصته إذا بلغت نصابا بخلاف الوقف الخيري على جهات البر العامة كالفقراء فلا زكاة فيها لزوال الملك ولأنه من باب الإنفاق في سبيل الله تعالى. السابع، لا يسقط وجوب الزكاة في أجرة العقار وغلته أن ينوي صاحبها إعدادها لبناء سكن أو للنفقة أو للتزوج أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد لأنها ما زالت مالا زكويا متوملا في ملكه تجب الزكاة فيها بمجرد تملكها ولا تعد هذه أسبابا صارفة عن وجوب الزكاة فيها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا إلا إذا صرفها فيما نواها له أو في غيره قبل تمام الحول عليها فإنه لا يجب عليه فيها شيء لأنها استهلكت قبل وجوب الزكاة فيها. الثامن، لا يسقط وجوب الزكاة في أجرة العقار وغلته أن ينوي صاحبها إخراج هذه الأجرة لزكاة ماله فإنه إن حال على الغلة الحول وجبت عليه زكاتها وإن نوى إخراجها زكاة لماله الآخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسما ثانيا من زكاة العقار وهو عقار تجب الزكاة في غلته دون أصله، والمراد كما تقدم بالغلة الريع الناتج منه. وذكر أنه نوعان، أولهما الأرض الزراعية وثانيهما العقار المعد للإيجار. فأما الأرض الزراعية وهي الأرض المعدة للزراعة والحرث فزكاتها ترجع إلى زكاة الحبوب والثمار وهي ليست من عروض التجارة. ثم ذكر رحمه الله تعالى فروعا تتعلق بهذا، أولها أن الأرض الزراعية إذا حولت إلى نية البيع أو التخطيط وجبت الزكاة في الأرض عند تمام الحول من تاريخ تلك النية. والفرع الثاني إذا أجر مالك الأرض الزراعية أرضه لمن يزرعها وكانت الأجرة من النقود فإنه تجب الزكاة في الأجرة على المؤجر وتجب الزكاة في الزرع على المستأجر، فتكون في هذا الفرع الأرض يتعلق بها زكاة أجرة وهي حينئذ من عروض التجارة وهذا في حق المؤجر، وتتعلق بها زكاة خارج من الأرض وهذا في حق الزارع، فيجب على المؤجر أن يزكي أجرته المحتسبة من تاريخ العقد إذا حل عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى مال آخر، وإن استهلكها قبل تمام الحول فلا شيء عليه لأنه لم تستقر في ملكه حولا كاملا ثم يزكيها. ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني وهو العقار المعد للإيجار، وهذا النوع لا تجب الزكاة فيه في أصل الملك والذي أشار إليه بقوله في رقبة الملك، وإنما تجب الزكاة في أجرته يعني غلته وريعة، فتجب في الغلة والريع إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإيجار، ومقدارها ربع العشر كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كيفية الإخراج بأن الحول يبتدئ من تاريخ عقد الإيجار إذا كانت الأجرة أو المتوفر منها يبلغ نصابا بنفسه وهو كما تقدم 56 ريالا فضة من الريالات السعودية أو ما يعادلها، فلو أن إنسانا استأجر عقارا في أول ربيع الأول ودفع إلى مالك العقار قيمة الإيجار ابتدأ الحول لهذه القيمة من تاريخ العقد، فإذا استتم عليها الحول فإنه يخرج الزكاة إذا كانت نصابا، وإن نقصت عن النصاب ضمها إلى ماله الآخر الزكوي كالذهب والفضة والنقدين والعملات كما تقدم ودفعها إلى أهلها. ثم ذكر فروعا تتعلق بهذا، أولها أن الأجرة إذا استهلكت جميعها أو بعضها قبل تمام الحول فليس فيها زكاة، فإذا قبضها الإنسان ثم اشترى بها أو انتفع بها ولم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. وثانيها أن العقار المؤجر بين شريكين يشترط في زكاة نصيب كل منهم أن يبلغ نصابا بنفسه سواء على الاستقلال أو بضمه إلى ماله الآخر. وثالثها أن من كان له عقار يؤجره لكن لو حصل له قيمة يرضاها باعه فالزكاة في الأجرة دون قيمة العقار لأنه ليس من عروض التجارة، وذلك أنه لم يجزم بنية البيع فهو يقول في نفسه أنا أؤجره وإن جاءني قيمة بعت ولم يجزم بنية البيع، لكن لو جزم بنية البيع مع بقاء التأجير فإنه حينئذ يكون من عروض التجارة التي تقدمت. ثم ذكر فرعا رابعا وهو زكاة العقار المعد للإيجار وأنه تجب في أجرته ولا يسقطها رهن ولا دين، فالرهن والدين لا يسقط الزكاة ولا يمنعها في حق من أعد عقاره لإيجار وكان عليه رهن أو دين. ثم ذكر الفرع الخامس وهو أن العقار المؤجر سواء كان إيجاره باليوم أو الشهر أو العام فإن الزكاة في المتوفر من الإجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمه، وطريقة احتسابها كما ذكر إما بأن يحسبها الإنسان بالطريق الأول وهو متابعتها يوما ويوما وشهرا وشهرا بحيث يعرف ما دخل في هذا اليوم، فإذا حال الحول على هذا اليوم أخرج زكاته ثم اليوم الذي بعده إذا حال عليه الحول أخرج زكاته وهكذا. والطريق الثاني أن يجعل وقتا معينا يزكي فيه كل ما تحصل له كأول شهر رمضان أو ذي الحجة أو غيرها، وهذا الطريق الثاني كما ذكر المصنف أبرأ للذمة وهو أسهل وأيسر، وحينئذ فإن الإنسان قد يقع له تقديم إخراج زكاته قبل وقتها لأن من كان له عقار فإنه لا يلزم بأن الحول حال على كل الأجرة التي دخلت عليه وإنما حال على بعضها وبعضها الباقي يكون قد قدم زكاته، وتقديم الزكاة وتعجيلها جائز في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. ثم بعد ذلك ذكر فرعا سادسا يتعلق بغلة الوقف العقاري وفرق بين ما كان وقفا عقاريا على معين كمن يقف عقاره على أولاده فتجب فيه الزكاة كل حسب حصته التي هي قدر ملكه من هذا العقار، وأما الوقف الخيري على جهة البر العامة فهذا لا زكاة فيه كما سيأتي. ثم ذكر بعد ذلك الفرع السابع وهو أنه لا يسقط وجوب الزكاة في أجرة العقار وغلته نية صاحبها لإعدادها لبناء السكن أو للنفقة أو للزواج أو لقضاء دين كما تقدم نظيره فيما سلف. ثم ذكر الفرع الثامن أنه لا يسقط وجوب الزكاة في أجرة العقار وغلته أن ينوي صاحبها إخراج هذه الأجرة لزكاة ماله، فإذا قبض الإنسان أجرة عقاره وأرصدها عنده وهو يريد أن يجعلها زكاة لمال آخر فبقيت عنده حتى حال عليها الحول فيجب فيها الزكاة ولا يسقط الزكاة كونه نوى أن يكون هذا المال زكاة لبقية ماله. نعم. القسم الثالث عقار تجب الزكاة في أصله وغلته وهو العقار المؤجر ينويه للبيع ففي رقبة الملك زكاة من تاريخ نية البيع على ما تقدم في القسم الأول وفي غلته زكاة من تاريخ عقد الإيجار على ما تقدم في القسم الثاني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قسما ثالثا من العقار وهو الذي تجب الزكاة في أصله وغلته وهو العقار الذي يملكه مالكه ويؤجره وعنده نية جازمة لبيعه، فهذا قد اجتمع فيه سببان أحدهما الأجرة والثاني نية البيع، فالأجرة يكون فيها زكاة الغلة ونية البيع توجب زكاة العقار لأنه صار من جملة عروض التجارة فهو من جنس القسم الأول. نعم. القسم الرابع عقار لا تجب الزكاة في أصله ولا في غلته ومنفعته وهو ما كان خارجا عن الأقسام الثلاثة المتقدمة وهو ما لم يعد للبيع ولا للاستثمار ولا لهما، وهو أنواع وصور منها: الأول العقار الموقوف على جهات بر عامة كالفقراء فلا زكاة فيه لانتفاء الملك ومن شروط الزكاة تمام الملك ولأنه حق في سبيل الله، وهذا بخلاف الوقف على معين فتجب في غلته الزكاة إذا بلغت حصة الواحد نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي آخر من نقد أو عروض تجارة. الثاني العقار الآيل إلى الوقف وهو الموصى به فيه الزكاة في حياة الموصي ولا زكاة فيه ابتداء من تاريخ وفاة الموصي إذا كان على جهة بر عامة، أما إذا كان لمعين فتجب في غلته الزكاة إذا بلغت حصة الواحد نصابا بنفسها أو بضمها إلى مال له زكوي آخر. الثالث العقار المعد للقنية كأرض أو دار للسكن أو للفلاحة أو مستراحة فلا زكاة فيه لأنه مال غير تام بالفعل فلا يدر على مالكه ربحا وليس قابلا للنماء والزيادة لكونه يستغل بنفسه. الرابع العقار المعد لتشغيل مصنع مثلا يشغله مالكه، أما إذا أجره فتجب الزكاة في الأجرة حسب ما تقدم. الخامس العقار الذي ترددت نية مالكه هل يبيعه أم لا يبيعه فهو متوقف عن أية نية له فلم يجزم ولم يعقد العزم على بيعه فلا تجب فيه الزكاة حتى يعقد نية البيع ويمضي حول على النية كما تقدم. السادس العقار الذي ترددت نية مالكه بين البيع والإيجار. السابع العقار الذي ترددت نية مالكه بين القنية والبيع. الثامن العقار المعد للبيع لكن حصل عليه مانع قهري يمنع مالكه من التصرف فيه كغصب له أو دعوى فيه ومضى الحول ولم يرتفع المانع فإن الحول يبدأ من تاريخ ارتفاع المانع وذلك لأن المالك غير متمكن من التصرف فيه فالملك يعتبر غير تام إذ الملك التام هو ما كان الملك فيه تحت يد مالكه وتصرفه، فإذا كان تحت يده وتصرفه فهو ملك تام تجب فيه الزكاة. التاسع العقار المعد للقنية كسكن إذا باعه ليشتري عقارا أفضل منه للسكن فلا زكاة فيه لأن بيعه لغرض غير التجارة، لكن لو حال الحول على الثمن ولم يشتري البدل للسكنى لوجبت الزكاة في الثمن. العاشر الأرض التي تحجز في المخططات كمرافق ومدارس ومكاتب بريد وغيرها، ومالكها ممنوع من التصرف فيها إلا إذا قررت الجهة الرسمية عدم الرغبة فيها، فلا زكاة فيها إلا بعد تمكين مالكها من التصرف فيها، فيستقبل في زكاتها حولا من تاريخ التمكين من التصرف فيها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القسم الرابع، وهو العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ولا في غلته ومنفعته، وهو ما خرج عن الأقسام الماضية، وأشار إليه بقوله ما لم يعد للبيع ولا للاستثمار ولا لهما. وهذه الزيادة الأخيرة لا حاجة لها، لأنه إذا كان لم يعد للبيع ولا للاستثمار جميعا فمن المجزوم به أنه ولا لهما إذا اجتمع. والموافق للصناعة الفقهية أن يقال وهو ما لم يعد للبيع والاستثمار ولا لأحدهما، هذا هو الموافق لعبارة الفقهاء في نظائر هذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا العقار أنواع، أحدها العقار الموقوف على جهة بر فلا زكاة فيه بخلاف الوقف المعين كما تقدم، وثانيها العقار الذي يؤول إلى الوقف وهو الموصى به ففيه الزكاة في حياة الموصي، ولا زكاة فيه ابتداء من تاريخ وفاة الموصي إذا كان على جهة بر عام، وإذا كان لمعين صار وقفا على معين فيه الزكاة كما تقدم. وثالثها العقار المعد للقنية الذي لا يدر على مالكه ربحا، فإن صاحبه إنما أراد به الاقتناء كالأرض والمسكن والفلاحة. ورابعها العقار المعد لتشغيل مصنع مثلا يشغله مالكه، أما إذا أجره فتجب الزكاة في الأجرة حسب ما تقدم في العقار المؤجر، وهو القسم الثاني. ثم ذكر الفرع الخامس والسادس والسابع، وهي تجتمع جميعا في أنها عقار ترددت نية مالكه، تارة بين البيع أم عدمه، وتارة بين البيع والإيجار، وتارة بين القنية والبيع، فإذا وقع التردد لم تجب الزكاة. والفرع الثامن العقار المعد للبيع لكن منع صاحبه من التصرف فيه ولم يرتفع المانع مع مضي المدة، فمثل هذا لا تجب عليه فيه زكاة ولا في غلته لأن ملكه له غير تام. والفرع التاسع العقار المعد للقنية كسكن، إذا باعه ليشتري عقارا أفضل منه للسكن أيضا فلا زكاة فيه لأنه لم يبعه لغرض تجاري وإنما باعه لغير التجارة، وإذا بقي المال في ذمته وحال عليه الحول وجبت الزكاة في المال الذي قبضه. الفرع العاشر أن الأراضي المحجوزة للمرافق والمدارس ومالكها ممنوع منها لا زكاة فيها إلا إذا أعيدت إلى مالكها أن يتصرف فيها وأسقطت ولاية الأمر حاجتها منها، فحين ذاك يبتدئ ملكه لها من جديد ويستقبل زكاتها حولا من تاريخ التمكين من التصرف. نعم. القسم الخامس. يؤذن بس لحظة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. القسم الخامس معاملة من حول نيته فرارا من الزكاة بنقيض قصده لما كانت أحكام الزكاة في عروض التجارة ومنها العقارات تدور على النية وهي بين العبد وبين ربه، لذا فإنه يحرم على من وجبت عليه الزكاة تحويل نيته فرارا منها وهو آثم فعليه التوبة إلى الله تعالى بإعمال نيته الصادقة فيها، وإن لم يتب وعلم منه ذلك فإنه يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة لذلك العقار. مثال ذلك إذا كان مالك العقار نيته البيع وطلب الربح، ثم لما قرب تمام الحول حول نيته إلى الإيجار أو القنية فرارا مما افترضه الله عليه من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده، فتجب عليه زكاة رقبة الملك وتؤخذ منه قضاء. تكميل: هناك فروع تتعلق بزكاة العقار عدلت عن ذكرها لأنه لم يتحرر لي الحكم فيها، والله تعالى ولي الهداية والتوفيق. ختم المصنف رحمه الله تعالى هنا بذكر القسم الخامس، وهو المتعلق بمعاملة من حول نيته، لأن زكاة العقار مردها ومبناها على النية كما بينه في صدر كتابه، فإذا وجدت نية البيع وجبت الزكاة، وإذا لم توجد لم تجب الزكاة. فإذا علم من أحد أنه حول نيته من البيع إلى القنية أو غيرها لأجل إسقاط الزكاة فإنه يعاقب بضد قصده وتؤخذ منه الزكاة قهرا، بناء على ما تقرر عند الفقهاء أن مثل هذا الجنس يعاقب بضد قصده، كما قالوا: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإن هذا مبني عندهم على هذه القاعدة الفقهية، وأشار إلى ذلك العلامة ابن عثيمين في منظومته في القواعد والأصول، قال: واحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال باب حيلته. فإذا احتال أحد ملاك العقار لإبطال زكاة العقار بتحويله من بيع إلى قنية أو غير ذلك وعلم منه ذلك، فإن ولي الأمر يعاقبه بنقيض قصده ويأخذ الزكاة في أصل قيمة العقار. وختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالتنبيه إلى أن هناك فروع تتعلق بزكاة العقار لم يذكرها لأنه لم يتحرر له الحكم فيها، وقد أحسن رحمه الله تعالى في شيء وترك شيئا نافعا. فأما الذي أحسن فيه فهو أنه برأ ذمته بعدم اطلاعه على أحكام جملة منها وعدم استبانته لصورها، فلم يحكم عليها بشيء، وهذا هو اللائق بمن يخاف الله عز وجل ويخشاه، أن ينظر ملاحظة حكم الشريعة باعتبار تصوره للحكم، والفقهاء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تعذر هذا في بعض صور العقار كان الإنسان معافا من الابتلاء لنفسه بالتسارع إلى الابتلاء في شيء لم يتم له تصوره. وأما الذي تركه ولو فعله كان حسنا، وهو أنه لو ألحق هذه الصور ليكون في ذلك إعانة على من نظر في كتابه من بعده أن يجتهد في فحص أحكامها وإلحاق بعضها ببعضها. وقد كان بعض أهل العلم يجعلون آخر كتبهم ما تعلق بأصل الكتاب لكن لم يتحرر لهم فيه شيء، فيذكرون أنهم وقفوا على جملة من مسائل الكتاب تلحق به مع عدم بيان حكمها، ليكون في ذلك إعانة لمن نظر في هذه المسألة بأن يتم النظر فيها. والعلم رحم بين أهله. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.